قد تعلو وقد تضم لكنها مختلفة. فلذلك نتكامل ولا نترافق. لكن ما العلاج؟ نحن كلنا إذا قال أحدهم رأيا إن كنت أحبه أقبله، وإن كنت لا أحبه حتى وإن كان حقا لا أقبله. والعلماء ينصحوننا دائما خذ الحق واقبله ولو من بعيد البغيض، ورد للباطل ولو من قريب الحبيب. إن كان الحق من عدو اقبل الحق، وإن كان الباطل من حبيب لك أو عن خالف سبحان الله لا تقبله، لأن الباطل لا يقبل، وأن الحق يجب أن يقبل. ويجب أن يكون الإنسان سبحان الله كما قال أبو حنيفة: رجلنا صلاة يحتمل الخطأ، ورجل غيرنا خطأ يحتمل الصلاة، فمن رأى غيرنا فله ما رأى ولنا ما رأينا. فلما كتب كتابه الشهير في الفقه قال: يا إمام، هل هذا هو الحق الذي لا باطل معه؟ دمعت عين الإمام رحمه الله أبو حنيفة وقال: ماذا تقولون؟ نسألك هذا الأداء الحق الذي لا باطل معه. قال: ربما هو الباطل الذي لا حق معه. القضية يجب أن يلتزم الإنسان بالتواضع ويقبل الرأي الآخر. طيب، ما العلاج من هذين المرضين؟ عندي هذا هو المدخل. العلاج من الرياء في فتح الكتاب. إياك العبد. والعلاج من الجن. إياك نستعين. العلاج من الرياء إياك نعبد. أنت يجب أن تجدد نيتك في كل عمل. لماذا أنت آتي إلى الجمعة؟ لماذا قطعت كل هذه المسافة حتى تأتي؟ أولاً لتقيم فريضة الله عز وجل، ثم لترى المسلمين فتفرح باجتماعك، ثم لتستمع إلى الخطبة لتستفيد منها، ثم لتتنزل وترى لو كشف عنك الحجاب لرأيت الملائكة وهي تحضر الدرس أو الخطبة وتؤمن على دعائنا وتذكرنا في الملأ الأعلى: ومن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ماء ذكرته في ملأ هو خير منه، ومن أتاني مشيا أتيته هرولة. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. الكبر علاجه إياك نستعين. أنا لا أستعين إلا بك يا رب وأنت المعين. فإذا نقيت قلبك من مرض الرياء والكبر وقفت على أبواب مدينة جميلة تسمى مدينة الرضا. الرضا مقام جميل. اسأل الولد الذي دعيت أنت في تربيته واستدمت من أجل تعليمه ولم تنم عندما مرض وحاولت أن تدخله أفضل المدارس والمعاهد، ورغم ذلك ربما لا يشكرك، ربما يعاقبك، ربما تقول له شرط لبرد، ربما تقول له اذهب الى اليمين يذهب الى اليسار، يقول له يا بني كذا وكذا، انظر اليه وانت تنقذه لصلاه الفجر ويضرب برجليه كانما يساق الى الموت سبحان الله ويتمعر وجهه، كل يوم ينقذني ابي في هذا الوقت وهذا وقت اريد ان انام. لماذا؟ لأن الولد لا يعرف قيمة الرضا، ولأنك أصلا ما دخلت مدينة الرضا. أحبتك الله، تعصف بنا جميعا مشكلات كبيرة على المستوى الفردي وعلى المستوى المجتمعي وعلى المستوى الدولي. فماذا نصنع؟ ثق أن في مدينة الرضا تجد راحة القلب. كيف؟ كريم الله موسى في العبد يصدر فرمان الملكية: اقتلوا كل مولود ذكر من بني إسرائيل. هذا أمر. فلما رأى بنو إسرائيل أن القتل قد استحر بأولادهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، اتفقوا مع فرعون اتفاقا أن تقتل مواليد سنة وتترك لنا مواليد سنة. يعني اقتل على صدر واترك صدرا، اترك يعني اقتل عاما واترك مواليد عاما. ولد هارون في عام الأمن، وولد موسى في عام القتل، وذهبت القابلة لكي تولد أم موسى، وتبعتها عيون الاستخبارات، وعلموا أن في هذا البيت مولود أصغر صوتا، ويقول ربنا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فأخبريه السماوية تختلف عن القرارات البشرية. أنا لما أخاف على الطفل أضمه أم أبيه؟ أمر طبيعي أن أضمه، أنا خفت أن يقع الطفل في الأرض أضمه إلى صدري. أما يا رب العباد فألقيه في اليم، وأوحينا إلى أم موسى أن أضربيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ثم نهاها نهيا وبشرها بشرتين، أو نهاها نهيين وبشرها بشرتين، وأوحينا إلى أم موسى، هذا خبر، أن أرضعيه هذا أمر، فإذا خفت عليه هذا خبر ثاني، فألقيه في اليم هذا أمر ثاني، ولا تخاف هذا هو النهي الأول، ولا تحزن هذا هو النهي الثاني، إنا أردوا إليك هذه البشرى الأولى وجعلوه من المرسلين، هذه البشرى الثانية. أم الكليم أمامها أمران الآن، في أمرين أمامها، في طبع إنسان طبع أم، لا رجية. أنا عندما تعطيك زوجتك الرضيع ذو الأيام أو الأسابيع، كيف تضعه في مهده وفي راشه؟ هل تقذفه هكذا أم أنك تنزل إليك وتنحني حتى ولو كنت متألم الله حتى طبع الولد سالما غانما في مهده؟ لكن الله يأمرها أن تقذفه، اقذفيه في سورة أخرى، اقذفيه بالتابوت، فاقذفيه في اليم، يلقي اليم للساحل، يأخذه عدو لي وعدو لك، وعدو يعني عدو لله وعدو لموسى، ثم يقول له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه مدينة الرضا، أن تصنع على عين الله، اللهم اصنعنا على عينك يا رب العالمين، وأحطنا بخياطتك ورعايتك يا أكرم الأكرمين، إن كنا نستأجر رحمتك ورحمتك أهل أن تصل إلينا. أحبتي في الله، وصل الكليم الرضيع الساعات المحدودة إلى قصر الرجل الذي أصدر أمرا بالقتل. أم موسى يتنازعها أمران، طبع إنساني أمومة، وأمر شرعي يأمرها بالإلقاء، أمر غريب. ماذا تنفذ؟ الصالحون من عباد الله والساكنون في مدينة الرضا يطبقون الشرع الرباني ويغلبونه على الطبع الإنساني. هكذا صنع أول الأنبياء من قبل. طبعا إنساني يقول لا تذبح ولدك، وشرع رباني يقول إني أرى في المنام أني أذبحه. هل يسير إبراهيم مع قلب الأب وهو رجل حليم أواب منيب، فيه من الحنان ما فيه وفيه من الود ما فيه، أم أن الخليل يطبق شرع الله منافيا لطبعه الإنساني؟ هؤلاء الصالحون يقدمون الشرع الرباني لأنهم يعلمون ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. إذا أم موسى كإبراهيم تقدم الشرع الرباني على الطبع الإنساني فألقته. هنا كيف ينقذ الكريم؟ الذي يسكن مدينة الرضا يستشعر رحمات الله. تخيل أنت، لم يقل بنو إسرائيل بأن يحيطوا قصر فرعون بكذا وكذا حتى يستخلصوا الرضيع منه، لا، يأتي أمر من السماء تراه أنت بسيطا، لكن الأسباب بيد رب مسبب الأسباب، وحرمنا عليه المراضع من قبل. هنا تبدأ أم الكليم في إمساك مفتاح مدينة الرضا، وحرمنا عليه المراضع، بكى الطفل مدة لم يرضع لم يرتبط ثدي أمه. ماذا يصنعون؟ فجابوا لهم مرضعات، مرضعة هذه الطفل يأكل، مرضعة ثالثة، عاشرة، مئة. قالت أخته: هل أدلكم على أهل البيت؟ يعني إحنا فيه ناس أنا أعرفهم، لا يعلمون أنها أخت، والله له جنود السماوات والأرض، وجنود السماوات والأرض لا يعلمها إلا خالقها سبحانه وتعالى. فلما جاءت أمه التقمت بها. إذا حرمنا عليه المراضع أمر إلهي. التقم ثدي أمه يعني ليرجع لها ابنها لتوفي لها السماء بوعد السماء الأول: إنا رادوه إليك. الأغرب من الخيال الذين ليس عندهم صرف، قال ربنا في سورة القصص: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بين هذه الآية بين البشرى الأولى والبشرى الثانية حرف الراء فقط. حرف أنت تقرأها. إن رادوا إليك وجعلوه من المرسلين. هذه الواو مكثت 40 سنة إلى أن صار هذا الرضيع كليم الله ونبي الله ورسول الله وأحد رؤساء الأنبياء وشيوخ أنبياء بني إسرائيل وأحد الرسل الخمسة. نقول العزم الخمسة: اللهم أدخلنا مدن الرضا وأسكن الرضا في قلوبنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، الإنسان المتمرد على حاله والمتمرد لا يرضى بما قسم الله له ماذا يصنع؟ يوحي رب العباد إلى عبده داود: يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبدك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال بما أريد. ليس لك من الأمر شيء. المرض الذي جاء أو جاء لزوجتك أو لك ما لك من لا تقل إنه عقاب، لا، قل إنه ارتقاء، إنه كفارة ذنوب، إنه رزق للطبيب والمستشفى، إنه تقريب من الله، لأن المرض هو الذي يذل قطرسة الجبابرة. الإنسان المتكبر عندما يمرض ويدخل إلى غرفة العمليات ويرى الأطباء من حوله وقد وضعوا في مناع وأمسكوا بالمشارف وأمسكوا لكي يفتحوا بطنه أو يدخلون عملية، يشعر بذلته تماما، فيستشعر أنه لا شيء إلا بالله رب العالمين، ولا قيمة له إلا أن يكون منصورا بالله. فربما رب العباد ساخأك مرضا أو ابتلاء لأنه يحب أن يسمع صوتك. أحد الصالحين قال: يا رب، منذ 3 سنوات وأنا أدعوك في أمر ولا تستجيب لي. فنام فرأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا يحيى يا ابن سعيد، إن ربك يحب أن يسمع صوتك. لأن استجابة الدعاء الفورية ليس دليلا على رضوان الله، بل بالعكس ربما يؤخر الدعاء لأنه يريد أن يعطيك ويريد أن تدعوه دائما. وأعلم أن رب العباد إذا فتح لك باب الدعاء فإنما كتب في عليائه أنه سيستجيب لك. كتب لك الاستجابة قبل الدعاء ثم ألهمك بالدعاء. فلما وقفت على باب الله ودعوت رب العباد قالوا: يا علي بن أبي طالب، ما المسافة بين السماء والأرض؟ قال: دعوة مستجابة. أحبتي في الله، اسكن مدن الرضا وأسجد الرضا في فمك وتنحى عن الرياء والكذب، لا تحقد على أحد ولا تحسد احدا، لا يحسد انت ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، بل اسال الله من فضله. الله له خزائن السماوات والارض، بدلا من ان تحسد فلانا او ان تحقد على فلان، اسال الله، عنده خزائن السماوات والارض لا تنفد، وانما رب العباد ان كل شيء يعني ينزله بقدر المعلوم، لانه يعلم ما الذي يفسد وما الذي يصلح. احبتي في الله، ديننا ما أيسره، ديننا ما أعطاه، ولكن علينا أن ننصره في أنفسنا. فيا رب، الناس فينا إسلاما يمشي على قدمين، خلقا يمشي على قدمين، تواضعا، حسن جوار، حسن معاملة للأولاد والزوج، حسن معاملة لكتاب الله، حسن تطبيق لشرع الله في أنفسنا قبل أن نطالب الآخرين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا خاطر. ارزقنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم اغفر بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، واخر الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عصيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولو صاحب حاجة له فيها رضا فلك فيها صلاح، له فيها صلاح ولك فيها رضا الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. لا تحرمك لذة النظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الأسرة إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله وأطعمنا الله فينا. بعد الصلاة عند وقت نجلس مع بعض خمس دقائق لأنني تعودت عشان كنت أكثر من 40 سنة ألحقوا خطبة الجمعة بدرس بسيط. من عند وقت إن شاء الله يشرفنا بالحضور وأخذ الصلاة وقوموا إلى صلاتكم.